وَأَتِمَّ شَاءَ وَكَبَّكَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ في أي صورة ما شاء وكبك. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون. ما شاء الله ما شاء الله. يا كراما you

المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه.